فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك وبما نسمعه من آية ذكر حكيم، واجعلنا ممن نعمل بموجبه ويقف عند حدوده ويأتمر بأوامره. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زل بعضكم عن الدخول فيما أمرناكم به من الدخول في شرائع الإسلام والعمل به صغيرة وكبيرة، فإن زل فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا يغالب، وحكيم من يعرف أين يضع العقوبة. وما هؤلاء؟ هل ينتظرون حتى تقوم الساعة فيعاقبهم الله؟ هل ينظرون؟ نذكر ما سبق أن شرحناه في هذه الآيات الكلمات، وإنما أعدنا الكرة لنبين موضع الصلة من قوله سبحانه سل بني إسرائيل كم آتيناه بما قبلها من الآيات. إخواننا الذين يواظبون في الدروس استحسن قبل مجيء الدرس لأجل أن يثيبك الله عز وجل ويتمكن هذا العلم في قبل قلبي، تقرأ ما نقرأه تدرسه كان في الكتب ولا في الشعب ولا في القرآن، شوف هذه الآيات كان عندك تفسير تمعن بها لأجل أن تستوعب ما يقال، ولعل الله ينفع بما تسمعه. الأمر الثاني أن الطلبة الذين يحضرون التفسير كانوا حفاظا، الفائدة إن شاء الله مرجوة واضحة. إن كانوا لم يحفظوا القرآن ولهم رغبة في ذلك فليستعينوا الله ولا شرعوا في هذا، يكفي في الأسبوع 10 آيات، ولو قرأ كل ليلة آية وأتقنها وحفظها وقام بها في الليل نعمة كبيرة جدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا علمت كتاب الله عز وجل هذه نعمة عظيمة، يقتنم هذه الفرص لتحفظ فيه هذه الآيات، يعلم المناسبة ووجه المعنى كيفية نزولها. فإذا ما صلة ما وجه قوله سبحانه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بما قبله، أي أن من زل بعد الأوامر التي جاءته بالدخول في شرائع الإسلام كافة، فهل ينتظر حتى يأتيه أمر الله عز وجل وتحل القضايا يوم القيامة؟ انظروا إلى بني إسرائيل وسلوهم كثير، كم آتيناهم أي أعطيناهم آيات كثيرة ووضحت لهم الحجة، لكن كفروا بنعمة الله فعذبهم الله عز وجل. أوجه آية فيما علم وفيما نظر إلي في مناسبات الآيات أن قوله سل بني إسرائيل، إن القضايا بني إسرائيل انتهينا منها، إن هذه الجزء تقريبا كون هذه الآية تأتي ضمن آيات الحج والصوم والقتال فيما يخص المؤمنين إلا ولها معنى. فجمهور المسلمين لم أرى أحدا تعرض للصلة إلا أبو الزبير جعفر الغرناطي في كتابه ملاك التأويل، فإنه ذكر في معرض الاستعراض أن هذه الآية جاءت لأن قوله سبحانه وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وإن أحببتم لتروا سنة الله في الكون سلوا بني إسرائيل. جاءتهم آيات كثيرة فكفروا نعمة الله عز وجل فعاقبهم الله شديد العقاب. فأما جمهور المفسرين من كتب فأخذ بظاهر الآية أنه انتقال من قصة إلى قصة، فإن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالأمر كما يكون للنبي يكون لسائر المؤمنين. اسألوا بني إسرائيل كم آتيناهم، كم تأتي خبرية وتأتي استفهامية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني كثير من فئات المسلمين غلبتهم قلة، غلبوا عدوهم وهم أضعاف كثيرة. فهذا معنى التفكير عكس رب، إن رب غالبة تأتي بالتقليل، رب ولد لم تبده أمك، يعني قليل من الناس يكون ذكيا يكون نابغا يكون كذا، فهي عكس رب. فتأتي كم خبرية للتكثير، كم تركوا من جنات وعيون، يعني تركوا كثيرا من الجنات وعيون الجنات. فهذه معنى الخبرية سل بني إسرائيل كم آتيناهم، آتيناهم آيات كثيرة، الجراد والقمل والضفادع والدم والمن والسلوى، وجعلنا لهم عينا حجرا تخرج منهم عيونا يشربون منها في الصحراء، ونجيناهم من فرعون، فأريناهم آية البحر وآية موسى عليه السلام في الجد وما إلى ذلك، آيات كثيرة. كم آتيناهم من آية البحر، أو كم آتيناهم كثيرا من الآيات في توراتهم تبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يظهر آخر الزمان في قوم كذا في مكان كذا واسمه كذا. فيقول الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. هذا قول جمهور المفسرين، والمعنى الأقرب إلي والله أعلم أنها جاءت لبيان أن من شك في عقوبة الله أو تباطأها في من زل في الدخول في شرائع الإسلام كافة فلينظر إلى أحوال بني إسرائيل، فإنا أعطيناهم آيات كثيرة فلما بدلوها ولم يدخلوا فيها عاقبهم الله عز وجل. وبعضهم لما رأى أن هذه الآية اصطدد بني إسرائيل ولا مناسبة، فجعل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي يا أيها الذين آمنوا بالتوراة ادخلوا في التوراة جميعا فيما أمرتكم به التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل به. هذا قول ابن جرير وهو ضعيف الله أعلم. الشاهد أن الله عز وجل أمر بسؤال بني إسرائيل فإن كان السؤال حقيقي عن السؤال على وجهه أن كم تأتي خبرية وتأتي كم استفهامية كما تقول كم معك من النقود كم تستحضر التي في آيات الله كم استفهامية وتأتي كم استفهام والمطلوب بها غالبا العدد كم جاءك كم رجالا جاءوك وكم فاكهة فعنت وكم مالا أنفقت فكل هذه كم استفهامية وكم الاستفهامية والخبرية لا بد لها من مميز يعني لا بد لها من تمييز. الله عز وجل قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة جعلها بعضهم صالحة لأن تكون خبرية وصالحة لأن تكون استفهامية. فإن كان الاستفهام فما معنى استفهامنا لبني إسرائيل بما نستفهم منهم بما نطلب منهم؟ فقال الغرض منهم سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال حقيقة لا سؤال لإظهار الحقيقة كم عدد الآيات. فإنما أنزل الله لنا من آياته أوضح وأحق وأظهر في الصدق. لكن السؤال سؤال تركيز وتقريع وتوبيخ. لكن لو جعلناها هكذا فجعلنا أن هذه الآية لا صلة لها بما قبلها على الإطلاق. كم آتيناهم من آية بينة يعني واضحة والآية العلامة. قلنا الآية في كتاب الله هي العلامة التي تظهر وتنفرد عما قبلها. قد تكون الآية بمعنى المعجزة وقد تكون الآية بمعنى ما ظهر مما لم يعرفه الناس وقد تكون الآية المتلوة كم كالآيات في كتاب الله عز وجل. وهنا بمعنى العلامة والآيات الظاهرات وهي المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام. كم آتيناهم أي جئناهم بآية بينة يعني واضحة لا شك فيها ولا يمترى فيها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم. نعمة الله هي تلك الآيات لأن الآيات الواضحات إذا ظهرت للإنسان واستيقنها وعلم أنها من عند الله الذي لا يقهر وأن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول فهذا ممن تفضل الله عليه بهذه النعمة كونه خصا من كثير من ملايين الناس أنك أريت الحق وظهر لك فلن يبقى إلا الإيمان والتسليم لتكون من أهل الجنة. فمن بدل هذه النعمة كيف كنت تبديلها؟ بعدم الشكر والاستجابة وعدم الإذعان لما أنزل الله عز وجل في كتابه. هذا معنى التبديل. التبديل قد يكون التغيير التبديل قد يكون التغيير وليس هذا وليس هنا مرادنا. إن كان المراد التغيير بمعنى أن غير الشكر إلى كفر فبدل أن يشكر الله على الإذعان والإيمان بهذه النعمة كفر بها وأنكرها وجحدها وما طلها وتوعد الله عز وجل قال ومن يبدل نعمة الله ما قال فأنتم بدلتموها فجزاءكم كذا ليكون هذا الوعيد كامل لبني إسرائيل ولغيره. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال نزلت لأهل مكة جهنم يصلونها وبئس القرار. الشاهد أنهم بدلوا نعمة الله كفرا كذلك قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قالون الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله يكفر بها فلا يشكرها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته من بعد أن وصلت إليه وتبينت له لأن من وصله المعروف فجحده هذا أكثر إيغالا في الكفر ممن عرف المعروف وعرف الحق وإن لم يصل إليه فكفر. كما أن من تحسن إليه وتصدر منه إساءة إليك ووقع الإساءة عليك أشد من وقعها ممن لم يسبق له منك إحسان إليه. فكذا الآية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت من بعد ما وصلت إليه وعرفته فإن الله شديد العقاب. يعني إذا قلنا فإن الله شديد العقاب خبر، وهذا شديد، الشديد معناه تتمة الكلام. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا ليعلموا أن الله عقابه شديد، هؤلاء لن ينجوا من عقابه وعقابه أليم شديد. فيه تحذير وتخويف وتنبيه لهؤلاء الذين بدلوا نعمة الله. فيقول الله عز وجل سل اسأل، هي لغة فصيحة لكن قراءتنا سل بحذف الهمزة عين الكلمة لأن سأل وزنها فعل. إذا جئنا في الميزان الصرف يقول سل وزنها سل فعين الكلمة محذوفة وهي الهمزة من باب التخفيف. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اقرأ الآية التي بعدها. الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا خوفهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، التزيين التحسين والتلميع وإظهار محاسن الشيء وإلقاء المحبة في القلب. وأشربوا في قلوبهم العجلة لما كفروا، سبق معناه أن الله جعل عقوبة مخالفتهم في وصايا موسى وهارون عليه السلام في عبادتهم العجل أن حلق الله الحب لعبادة هذا العجل حتى اختلط بلحمه ولا يصبرون عنه ساعة. وأشربوا في قلوبهم العجب إن قالوا زين للناس زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ولذا أكره ما يكون للكافر الموت وأبغض ما عليه الفقر وأكره ما عليه المرض. المرض والفقر والموت مكروه لجميع القلب مؤمنهم وكافرهم، لكن المؤمن يصبر ويحتسب ويقول حسبنا الله والحمد لله ويؤجر على ذلك. وإن سخط فله السخط وكان قلبه مشغولا وفيه زلزال ولا يرتاح. وأما الكافر لأن هذه جنته وهذه حياته وارتبط بها ولذا يكره الموت كراهة شديدة. وإن قاتل فإنما يقاتل لأجل البقاء. نحن إذا قاتلنا الجهاد في سبيل الله مو لأجل البقاء، لأجل نصر دين الله ولأجل مقابلة الله عز وجل. زينة مبنية للمجهول، قلنا أن كل الخلق يعني المخلوقات هي من صنع الله ومخلوقات لا يخرج شيء عن خلقه، فيه فرق بين الفعل وبين الخلق. الخلق قد يكون فعلا وقد يكون من خلق مصدر، الخلق وقد ضرب، يقول هذا ضرب الأمير يعني مضروب، هو اللي ضرب هذا الجن، وتقول هذا ضرب الأمير يعني هذا فعله في الضرب والجن. والضرب قد يكون بمعنى المضروب قد يكون مصدرا، والخلق قد يكون فعلا وهو إيجاد الشيء من غير مثال، وقد يكون الخلق بمعنى المخلوق، وكل مخلوق في الكون هو من خلق الله عز وجل، لا خروج عن ذلك شيء. المعاني والمحسوسات، المحسوسات كأنا وأنت والصواري والتجارة وما إلى ذلك، والسماء والأرض وما فيهن، والمعاني كالشجاعة والحلم والبغض والكره والإيمان والكفر، هذه معاني مخلوقة لا ما هي مخلوقة؟ مخلوقة خلافا لطائفة من طوائف المسلمين يقولون أن هذه أن أفعال العباد ليست مخلوقة بل هي من صنع وخلق البشر، فجعلوا للكون خالقين، والله خالق كل شيء لا يخلق شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. فزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. السبيل وقع ممن؟ من الشيطان. قال هناك في الآية قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أقسم بالله أنه ليزينن لبني آدم، زين لهم حب الشهوات وحب الدنيا وحب كذا، فزين للذين كفروا. إن كان من فعل الشيطان فهو من خلق الله. معنى خلق الله يعني مخلوقات الله من فعله، واضح؟ لأن الفعل ما فعله سبحانه مباشرة وليس في فعله شر، أفعالها خير محض. وأما المخلوقات فخلق الشيطان لحكمة، أوجد هذا الشيطان لحكمة فهو من مخلوقاته، وما فعله ففعله يعني فعل الشيطان، والشيطان نفسه من خلق الله فهي من مصنوعاته ومن مخلوقاته، لا تنسب إليه من فعله لكنها من مخلوقاته. فنفرق بين الفعل وبين المفعول، واضح هذا؟ إذا قلنا الشر ليس إليه فنفذت هذه الآية من باب الأدب، زين للناس وللمزين الحقيقي هو الله عز وجل، الذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله عز وجل. وأشربوا في قلوبهم العجلة، والشيطان أوقع فيهم حب العجل، لكن من خلق هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق خلق الشيطان وخلق فعله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثل هذا الفلك، رب خلق الخلق كلهم من الجماعة الموجودين في الفلك، هم الذين نجوا، ما بقي في الخلق أحد، كلهم ماتوا، فمن بقي؟ نوح وقومه، ونحن من تلك السلالة، فأبونا آدم، ونحن من سلالة من بقي مع نوح. فالله عز وجل يقول وخلقنا من مثله ما يركبون، من مثل ذلك الفلك خلقنا لهم فلكا آخر، سفن أخرى. هذه السفن فيها حديد وفيها خشب وفيها مسامير وفيها صفائح، من نجر هذه النجارة؟ ومن صنع هذه المسامير؟ ومن حددها وحدبها؟ بنو آدم. لكن الله عز وجل خلقنا، فخلق آدم وما صنعت يد آدم، والله خلقكم وما تصنعون وما تعملون، فما تصنعه أنت مخلوق لله وأنت خلق لله عز وجل. فنجب الفعل بالبناء للمجهول من باب الأدب حتى لا ينسب إلى الله عز وجل، واضح هذا؟ زين للناس حب الشهوات، زين للذين كفروا الحياة الدنيا فيسخرون من الذين آمنوا. السخرية الاستهزاء والتهكم، يسخرون من الذين آمنوا مطلقا. لكن أغلب المفسرين يجعلون هذه السخرية مقيدة بالضعفاء، لأنه هو الواقع منه الذي ظهر منهم أنهم يسخرون من ضعفاء المسلمين، كما جاء في سورة الأنعام حين سخروا من بلال وصهيب وغيرهم. قال قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. والآية في سورة الأنعام ما تحضرها، لكن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعد عنهم هؤلاء النفر، قال ما أبعده. فقال ما أبعدهم، الله أعلم بهم، أنا لا أعلم ما يصنعون. فاقتنع صلى الله عليه وسلم من إبعاده، فلما رأوا ذلك جعلوا قوله سبحانه وتعالى ويسخرون من الذين آمنوا، أي من المستضعفين من المؤمنين. وظاهر كتاب الله أنهم يسخرون من المؤمنين جميعا، به استهزاء، كل مؤمن سخر منه. وهكذا الحال، فالكافر لأن معه الدنيا ويتهالك عليها ويحبها فيسخر. والسخرية فيه تهكم، فيه سخرية عن تصاور، وفيه سخرية عن غيبة، وكلاهما صادرة عن كافر. فيصف الله عز وجل هؤلاء الكفار بهاتين الصفتين، أنهم يحبون الدنيا حبا شديدا، وأنهم إذا رأوا المؤمنين سخروا منه. الله عز وجل يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، إذا جاء الحساب تميز هؤلاء عن هؤلاء. جعلنا الله وإياكم بفضله وكرمه من مات على الشهادة وختم له بالإيمان. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أما في الدنيا فيرزق الله المؤمن والكافر، يعطي الله المؤمن والكافر، ويرزق بغير حساب أي بغير عدل، لأن المخلوق إذا أعطى يحاسب، كم تبقى في الخزينة وكم أخرج، ولا بد من حساب الأجل أن لا يفنى. أما الله عز وجل من خزائنه لا تفنى فإنه يعطي بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب تأتي أحيانا بمعنى لا محاسب، فمن أو أمسك بغير حساب، كما قال سبحانه لسليمان أعطاه الله الملك العظيم، فقال له فمن أو أمسك بغير حساب، اعطي من شئت وامنع عمن شئت، لا محاسبة على ذلك، لا حساب عليك في ذلك، لأنه نبي معصوم، لأنه نبي معصوم، فيعطي على وجه الحق ويمنع على وجه الحق. الله عز وجل لا محاسبة لك في ذلك. وبغير حساب هنا أي لا تنفذ خزائنه، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الله عز وجل أمره بين الكاف والنون، إنما أمرنا إذا أردنا ما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الله يرزق من يشاء من غير حساب. اقرأ ما بعدها. Thank you. للذين كفروا الحياة الدنيا والله أعلم جاءت مناسبتها بعد قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل أن الله أمر الناس بالدخول في شرائع الإسلام كافة، ومن شرائع الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سبق فيما سبق الإذن بالقتال، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة والقتال. بين الله عز وجل أن الكفرة وإن لم يقاتلوكم فإن قلوبهم أشربت بحب الدنيا وكراهية الموت ويسخرون منكم إذا لقيتموه، واعلموا أن الله عز وجل جاعل المؤمن فوق الكافر يوم القيامة. ثم يقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة.